الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس الرابع من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن مولده الشريف صلى الله عليه وسلم، وعن نشأته، وعن حياته، وعن وفاة أبيه وأمه وجده وكفالة عمه، وتوقفنا عند رحلته إلى الشام، وظن توقفنا هنا، وذكرنا أنه ذهب إلى الشام، وذكرت لكم من خبر بحير الراهب، وأن في خبر بحير الراهب نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خبره معروفا عند أهل الكتاب، وهذا أمر معلوم، فإن بحير الراهب لم يكن يعلم تفاصيل النبوة، يعني الذي سيأتي، لكن كان يعلم أن هذا الزمن زمن نبي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما أجرى الله عليه من الآيات قبل البعثة، لأن رآه عمره كم؟ 12 سنة، لم يصر نبيا، لكن الله تعالى يحيطه بعناية وحفظ، مما جعل بحيرة يقول ما قال لعمه أبي طالب، وعاد به أبو طالب حماية له من يهود حتى لا يصيبوه بأذى. وقد كتبت في هذا كتب، ومن أحسن كتب التي كتبت كتاب محمد في التوراة والإنجيل والقرآن للأستاذ محمد إبراهيم، لإبراهيم خليل. هذا كان قسا نصرانيا مصري، مصري كان من قساوسة النصارى الأقباط، وتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقارن ما وجد في القرآن بما كتب في التوراة والإنجيل، وخلص إلى نتيجة، وهي أن هذا النبي هو حق، وأن ما سواه من الديانات التي تنشر باطل. وأسلم وحسن إسلامه وصار داعية معروف، ولا أدري هل توفي أم لا، ورحمة الله عليه حيا وميتا. وقد كتبت كتب كثيرة لعلنا نشير إلى بعضها. المسألة الأخرى من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هي رعيه للغنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله بعض الصحابة: يا رسول الله، هل كنت ترعى الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ما من نبي عفوا إلا ورع الغنم. قال له الصحابي: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وقوله على قراريط فسرت بالقراريط مكان معين، وفسرت القراريط أي على بعض الدراهم يعطونني إياها وأنا أرعى لهم الغنم. وقد ذكر أهل العلم الحكمة من وراء رعي الأنبياء للغنم، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا من ذلك تربية النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بصفة عامة على رعاية الأمم ودفع الخطر عنها ولم شملها، لأن الراعي ما وظيفته؟ الإبل تند والغنم تند، فالراعي يلم الشمل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليجمع الناس على الحق، ولهذا قال: إنما عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، دل على أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، واضح؟ وهذا من عقيدتنا، فإن أحرص الناس على اجتماع المسلمين هم أهل السنة والجماعة، ولهذا اقترنت السنة بالجماعة واقترنت البدعة بالفرقة. ومن تأمل حال المشركين والمبتدعين والعصاة والمخالفين وجدهم متفرقين، ومن نظر إلى أهل الحق وجدهم مجتمعين، لأن الحق يجمع والباطل يفرق. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، واحد، صراط الذين أنعمت عليهم قبل غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالصراط إما أن تنحرف عنه إلى جهة الغلو فأنت من المغضوب عليهم، وإما أن تنحرف عنه إلى جهة الجفاء وأنت من الضالين. وغضب الله عن اليهود وضل النصارى. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالسبل الباطل كثيرة والحق واحد. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. هذا الذي ينبغي أن يسلكه العبد. الأمر الثاني في هذا تواضع الأنبياء إجمالا وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا للصحابي وقد بلغ رتبة النبوة والرسالة واصطفاه الله واجتباه، ولم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبئ ما كان يفعله، بل قال: أنا كنت أرعاها على قراريطة، وفيه إشارة إلى تصغير الثمن الذي كان يتقاضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كبعض الناس إذا وصل رتبة نسي ماضيه وتنكر لأهله وأصحابه. والشيء الوحيد الذي إذا امتلأ تنكره الناس هو بيت الخلاء، صح ولا لا؟ بيت الخلاء لا يصلح إلا إذا كان فارغا، فبعض الناس هو كبيت الخلاء، إذا كان فارغا يأتيه الناس وإذا امتلأ ما به من نفع. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتنكر لماضيه. وبعض الناس بمجرد أن يصل إلى شيء من العلم أو المال أول ما يبدأ يريد أن يخبئ ماضيه، ولو كان هذا الماضي ذنوبا ومعاصي فهذا حسن، لكنه يريد أن يتكبر على أهله وأصحابه، وهذا لا خير فيه. الأمر الآخر أن في هذا إشارة إلى الكسب بعمل اليد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما إن وجد في نفسه قدرة على التكسب اكتسب. لماذا؟ لأنه كان مكفولا عند من؟ عند عمه أبي طالب، وعمه أبو طالب لم يكن بذاك الرجل الغني، وكان عنده أولاد كثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن أحس من نفسه قدرة على العمل أراد أن يعين عمه، وهذا لا شك فيه من عظيم الشيم ومكارم الأخلاق الشيء الكثير. فلا ينبغي للمسلم أن يرضى أن يكون عبئا على الآخرين. المؤمن يا إخوة حر، والحر لا يرضى أن يمد يده إلى الخلق وهو قادر على أن يعين الناس. وهذا دليل، وهذا بالنسبة لنا منهج عظيم، أن المؤمن كلما استطاع أن يشتغل بيده فليشتغل. ولهذا لما جاء، وسنتكلم عن هذا في موضعه بإذن الله تعالى، لما جاء الصحابي من الأنصار وأراد أن يعطي لعبد الرحمن بن عوف شيئا من ماله، ماذا قال له عبد الرحمن بن عوف؟ دلني على السوق. وصار من الأغنياء ومات وهو من الأغنياء، ومع هذا عبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة. فلا تناقض بين كسب المال وأن تكون غنيا ثريا، وفي نفس الوقت أنت من الزهاد، لأن الزهد ليس بقلة المال، إنما الزهد بقلة التكبر والرغبة في الآخرة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الآخرة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل يقول القرافي في آخر الذخيرة، والمالكية من إبداعاتهم في التأليف أنهم يبدأون كتب الفقه بالعقيدة ويختمونها بالأخلاق، فتقرأ كتاب فقه يتم لك كل الدين من الإسلام والإيمان والإحسان. فيقول القرافي، يقول: وكم من فقير هو عند الله جبار، وكم من غني هو عند الله من أزهد الناس. فإن عثمان رضي الله عنه كان غنيا ولا؟ وهل كان من أزهد الناس؟ كان من أزهد الناس. فلا علاقة بين قلة المال وكثرته وبين الزهد. ولهذا بعض الناس يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الحسنة والسيئة، يقول: والغنى لا يصلح عليه إلا القليل من الناس، أما الفقر فيصلح عليه أغلب الناس. ولهذا بعض الناس لا يصلح به إلا الإفلاس، لأنه إذا تمكن من المال بطر وأشر في الأرض وصار متجبرا متكبرا. وفي الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، منهم وعائل مستكبر. قال إمام الدعوة في مسائل كتاب التوحيد، قال: وفي هذا إشارة إلى أن الذنب يعظم جزاؤه بقلة الداعي. أنت فقير، احنا في البلاد ماذا نقول؟ الفقر والعنترة. فتراه فقير لا مال له، وترى عنده من الكبر شيء كثير، تقول: هذا الحمد لله أنه فقير، ولو كان غنيا لا بطر ولا أفسد في الخلق. ولهذا يا إخوة اكتسب من المال ما شئت، غير أن قلبك لا بد أن يكون في الليل والنهار مخبتا إلى الله، واضح؟ فكلما كان قلبك متواضعا فأنت من الزهاد. ولهذا قلت لكم الكسب بعمل اليد وإعانة العبد ما استطاع أن يعين إذا كان يستطيع أن يعمل. الأمر الآخر قبل أن يمر إلى النقطة التي بعدها، في هذا إشارة إلى أصحاب الدعوات أنهم كلما احتاجوا إلى الخلق كلما كانوا عندهم أهون، وكلما استغنوا عن الخلق كلما كانوا عندهم أكرم. ولهذا الأنبياء لا يسألون الناس أجرا أبدا، النبي لا يسأل الناس أجرا، قل ما أسألكم عليه أجرا أو من أجر، واضح؟ لأنك كلما مددت يدك إلى الناس كلما قلت قيمتك عندهم. ومع هذا لا أقول أنه لا يجوز للإمام والمفتي ومن له منصب وقد فرغ وقته كاملا لعلم أو دعوة أن لا يأخذ، لكن قصد كلامي كلما استطعت أن تستغني عن الخلق فافعل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام بديع في أول الفتاوى، ذكر فيه أن الفرق بين الخالق أو من الفروق بين الخالق والمخلوق أن الله كلما احتجت إليه كلما كنت عنده أعز، والمخلوق كلما احتجت إليه كلما كنت عنده أذل، وكلما كنت عنده أثقل. ولهذا الله يغضب إن تركت سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، والعبد إذا ألححت عليه تعب، والله كلما ألححت عليه كلما أحبك أكثر، لأنه كريم معطاء يحب من يسأله. أما العبد جبل على المشاحة في الحقوق والإعطاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ولهذا قديما قال بعضهم: كلما وضعت يدي في قصعة فلان كلما ذللت له. وقال آخر: أحسن إلى من شئت تكون أميرة، واستغني عن من شئت تكون نظيرة، واحتج إلى من شئت تكون أسيرة. وكلما استغنيت عن الخلق كلما كان أحسن. وهذه رسالة لكل من تصدر لتدريس الناس أو إمامتهم أو غير ذلك، ولا أقول لمن فرغ وقته كاملا، لا، كل إنسان فرغ وقته والأمر، لكن من استطاع منكم أن يستغني عن عطايا الناس فليستغني. ولهذا كم من إنسان سئل مسألة فأجاب بجواب هو ربما لا يرتضيه، لكن لما كان السائل ممن يعطيه ها سكت. ليش؟ لأن المال للأسف يهلك هذه الأمور. ولا ينزل كلامي على أحد من الناس، لكن الكلام فقط عام. ولهذا الإمام مالك يا إخوة هل كان يأخذ أجرة من الناس؟ أجيبه أبدا، كان تاجرا غنيا لا يحتاج الناس، وكان عنده من التجارة ما جعله يفرغ وقته ويجلس للتدريس حتى رفع الله قدره. ولو كان الإمام مالك رحمه الله تعالى تاجرا فقط هل كان التاريخ يذكره؟ ما كان التاريخ ليذكره. لكن لما تصدر للعلم وهي وظيفة الأنبياء رفع الله ذكره كما رفع الله ذكر الأنبياء، وله نصيب بقدر اتباعه لأولئك الأنبياء. ولهذا كلما احتجتم الترفع عن عطايا الخلق كلما كان أحسن. وانت انظر من نفسك، إذا إنسان دار عليك مزية بلغتنا تحس في نفسك شيء من الأمر، وهنا لك علاج نبوي عظيم تحدثنا عنه في شرح سلم الوصول، لكن نعيده لأهميته. حديث نبوي عظيم فيه دواء لكل هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أزدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاجين: علاجا أصليا وعلاجا بدليا. العلاج الأصلي: من أزدى لك معروفا أزد له معروفا واحدة بواحدة أو أكثر، هو يعطيك 10 أنت تعطيه 20 حتى يبقى لك دائما الفضل، ليس لتتكبر عنه، لكن حتى لا يكون في قلبك تعلق بغير الله. والعلاج الثاني بدلي، لأن أحيانا بعض الأمور لا تستطيع أن تكافئها لقلة حاجة أو لعظم ما أزد لك أو غير ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلاج الثاني، وهو أن تدعو لهذا الذي أزد لك المعروف حتى ترى من نفسك أنك قد كافأته، فادع له في سجودك ولو أسدلك معروفات الدنيا فإن الدعاء لا يكافئه شيء. واضح؟ فإذا دعوت له، يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في شرح كتاب التوحيد، يقول فإذا دعوت له نزع من قلبك ذلك التأله والتعلق الذي كان لك إليه، وصرت أنت وهو متساوي الرؤوس، وحينها لا يبقى القلب معلقا إلا بالله. ولهذا لما تعلق قلب إبراهيم بابنه إسماعيل أمره الله أن يذبحه. هل أراد الله ذبح إسماعيل بمجرد الذبح ولا لاختبار إبراهيم؟ قطعا لاختبار. ولهذا لما ثبت إبراهيم وابنه في الاختبار هل أمر الله بذبحه؟ لا. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وهو قد صدقها من قبل، لكن تصديق عملي، يعني أسلم ابنه وتله للجبين. إذا وصل لهذه المرحلة بين أنه قد صدق وبر عليه السلام هو وابنه إسماعيل، فقال جل وعلا وفديناه بذبح عظيم. قال ابن القيم في كلام له حسن، وابن سعدي في تفسيره لآيات الصفات قال لما نجح إبراهيم في الاختبار لم يكن لذبح إسماعيل فائدة، بل كان مفسدة محضة. ولما كان ذلك مفسدة محضة ما أمره الله بذبحه، وبقيت شعيرة الذبح في كل سنة نذبح تذكارا لذلك الموقف العظيم، الذي خلاصته ما هي؟ لا يكن قلبك معلقا بغير الله، وكل محبة إذا لم تكن قائدة لله فهي في الله، وكل محبة صدتك عن محبة الله فلا خير فيها واقطعها الآن. وانظروا أعظم علاقة حب يعني في الله بين نبي وصحابي، هي لمن؟ هي لأبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن توجد نبي يحب رجلا كحب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وكحب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خليلي الله وهو ولكن أخي وصاحبي. شوف، يعني حتى أبو بكر رضي الله عنه الذي بلغ ما بلغ من القدر والمكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصل إلى درجة الخلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وخلته إنما هي كانت لله. فنرجع إلى الموضوع، وهو أنك كلما استغنيت عن الخلق كلما كنت أعظم. وأختم بقط بمثال، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ كان في خدمة نفسه ولا الناس يخدمونه؟ كان في خدمة نفسه، بل كان يخيط ثوبه فلا يتعلق قلبه بأحد من الخلق. واضح؟ وخدمته شرف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا. ولهذا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا. قال الصحابي راوي الحديث والحديث الصحيح قال حتى كان صوت أحدنا يسقط من على الدابة فلا يطلب من أحد أن يعينه، وينزل يأخذ الصوت ويرجع على الدابة. هذا درس ومنهج حياة. ولهذا ذكرت لكم في أول السيرة أننا سندرس السيرة لأمرين: الأمر الأول تذكار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة، والأمر الثاني ما نجد فيها من المحطات التربوية والمحطات العقدية والفقهية، ومنها هذا. الأمر الآخر عناية الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية، فإن الله جل وعلا أحاط النبي صلى الله عليه وسلم بعنايات كبيرة، ومنها أن الله تعالى حفظه في الجاهلية. ومن ذلك ما هو معلوم في السيرة أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم سقط مرة فأغشي عليه حتى لا يتعرى أمام الناس. ومن ذلك أن الله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية من الاعتكاف عند صنم، وهذا كله من حفظ الله جل وعلا حتى لا يقع نبيه حتى قبل النبوة في أمر يشين ويضر بدينه أو شيء يأخذه عليه الكفار. ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عن عبادة الأصنام، هل في واحد مرة قال له وأنت أيضا كنت تعبدها؟ ولا واحد مرة قالها. دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في عبادة الأصنام طرفة عين، لا قبل البعثة ولا بعدها. الأمر الآخر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة. سبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة أن خديجة سمعت بأمانته وصدقه وشجاعته وكرمه وشرفه، وخديجة كانت مرأة يتمناها الرجال، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجلين، مات الأول ثم مات الثاني، كانت عند عتيق المخزومي، وكانت عند رجل يسمى أيضا أبي هالة، يسمى أبو هالة التميمي. هذان الرجلان أنجبت منهما خديجة، قيل أنجبت منهما رجلين، وقيل أنجبت منهما واحد وهو أبو هالة، أنجبت منه طفل ورجل اسمه هالة. فخديجة لم تكن بكرا بل كانت ثيبا، وكان أشراف قريش يتمنون الزواج بخديجة، وهي قد تزوجت قبل ذلك برجلين قد ماتا. لماذا؟ لأن خديجة كانت من أعالي القوم ومن أشراف القوم، وكانت ذات حسب ونسب ومكانة مرموقة، وكانت مرأة غنية صاحبة تجارة معروفة في قريش. لكن خديجة مرأة موفقة، لما سمعت بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته قالت أنا سأرسله على تجارتي، أي مضاربة، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تجارتها ويربح، ثم يتقاسمون الأرباح على ما اتفق عليه، وهي معاملة معمول بها إلى الآن. فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خادمها ميسرة، أرسلته مع النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة إلى وين؟ إلى الشام. وميسرة صحب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولهذا عمر لما قال رجل لآخر إني أعرفه قال هل تاجرت معه؟ هل تعاملت معه؟ هل سافرت معه؟ في السفر تخرج معادن الرجال، وكم من إنسان يتزين لك بالقول إذا رأيته، وتتزين له إذا سافرت معه، علمت أنه لا يمكن أن يكون لك صاحبا. وبعض الناس تكون علاقتك به قليلة، إذا سافرت معه صرت تحبه بعد. ليش؟ لأنك في السفر علمت أن هذا رجل يمكن أن أحتاجه يوما من الأيام. فميسر سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف برجل سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود بفكرة؟ لا يمكن أن يعود إلا بفكرة عظيمة. فرأى من الآيات وحتى من المعجزات ومن إكرام الله لهذا النبي ومن مكارم الخلق ومحاسن التعامل والجلد وعدم التشكي شيء بهر عقل ميسرة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ربح وغنم يعني غنيمة عظيمة في ذلك السفر. فلما عاد ميسرة أخبر خديجة بأمرين، الأمر الأول دنيوي والثاني ديني. أما الدنيوي فهو أن تجارتك قد ربحت ربحا عظيما، والأمر الثاني أن هذا الرجل الذي صحبته صاحب أخلاق عظيمة. فعلمت خديجة أمرين، أنه في التجارة حاذق وأمين، والأمر الثاني أنه صادق صاحب خلق لم يعلم في الناس مثله. وخديجة قلت لكم امرأة موفقة، والمرأة الموفقة إذا رأت رجلا بهذه المثابة هل يمكن أن تضيعه؟ أجيبه لا يمكن. ولهذا خديجة هي التي أرسلت صاحبتها نفيسة لتخطب النبي صلى الله عليه وسلم ولتخبره بأن خديجة راغبة فيك، فهل أنت قابل؟ وهذا التصرف ربما في أعرافنا قد يستبعده الخلق، لكن المرأة العاقلة هي التي لو وجدت رجلا صالحا هي الذي تذهب إليه، لا هي تكلمه أبدا، لكن تحاول أن توصل له بأنك لو خطبتني أوافق عليك لدينك وخلقك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بذلك، خديجة صاحبة شرف ومكانة، فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا لا أتزوجها؟ بل ما تردد النبي صلى الله عليه وسلم لحظة، وهي أكبر منه بكم يا إخوة؟ 15 سنة. كان عمره 25 سنة وهي صاحبة 40، وتزوجت قبله برجلين في الجاهلية وأنجبت منهما، ومع هذا لم يتردد النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صاحب عقل يرجح من كل من في الأرض، وهذه المرأة لا يمكن لأحد أن يضيع فرصة الزواج بها لما فيها من الخلق والعقل، وسنرى هذا العقل بعد إذا جاء الوحي، كل هذا سيتأكد بعد. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لاحقا قال لعائشة إني رزقت حبها، يعني أن الله تعالى وضع في قلبه حبها. ولهذا خديجة يا إخوة قلت لكم مرأة موفقة بدأت بالتجارة وانتهت بالزواج، طيب مصير خديجة وين؟ أجيبوا في الجنة، أرأيتم كيف وكأنها اشترت الجنة بعقلها ورجاحة رأيها وتوفيق الله لها، بل لما ماتت وسيأتي الكلام على ذلك، قال بل قبل ذلك في حياتها نزل جبريل من فوق السماوات أو من السماوات إلى الأرض يخبرها بأن الله تعالى يقرئها السلام ويبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، أي جوهر خالص لا صخب فيه ولا نصب لا ضجيج فيه ولا تعب فيه، بل هي راحة تامة. شفت العقل أين قادها؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من شرفها وحبها له لم يتزوج عليها، بل تزوج إلا بعد وفاتها، ولم يتزوج بكرا إلا عائشة، وسيأتي الكلام عليه في موضعه بإذن الله تعالى. فالحاصل أن هذا الزواج لا شك أنه زواج مبارك، واختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم خطبها من عمها أو من أبيها، روايات كثيرة تدل على أن الولي لخديجة كان والدها، كان والدها هو الذي تولى أمرها، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه أعمامه وراح وخطبها وتزوج منها. ولهذا يقول الناظم وولده منها، أي خديجة خلاء إبراهيم، أي أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من كلهم من خديجة إلا واحد، من هو؟ إبراهيم من ماريا القبطي، وإلا كل، وهي سرية على الصحيح إن لم يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجبن. وسنتكلم عن هذا وما يثار من شبهات حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم وحول زواج عائشة إذا تكلمنا على عقده على عائشة ودخوله بها لاحقا بإذن الله تعالى. الأمر الآخر مما حدث قبل البعثة مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في بناء الكعبة، فإن الكعبة يا إخوة جاءها سيل فهدم بنيانها وصدع أركانها، فعزمت قريش على تجديد بنائها، وأرادوا أن يبنوا البيت بالحلال فقط، فقالوا لا يدخل في بناء البيت لا مهر بغي ولا مال ربا ولا مال خمر ولا مال اقتطع بظلم وغصب وغير ذلك. ولهذا ما أتموا بناء الكعبة على أصول إبراهيم، بل قصرت نفقتهم لأن الحلال كان عندهم قليلا. ولما وصلوا إلى أعظم ما في البيت وهو الحجر الأسود اختلفت قريش في من يضعه، فقالت قبيلة فلان أنا، وقالت القبيلة الأخرى أنا، فكادوا من خلافاتهم أن يقتتلوا. وذكرت لكم في أحوال الجاهلية أنهم ربما اقتتلوا على بيت شعر، فما بالك على الحجر الأسود. وحتى إن بعضهم جاء بثوبه ووضع عليه الدم وقال يعني إما نحن وإلا سيسيل الدم وستصير مقتلة. فقال أحدهم وجاء برأي رجيح عاقل، قال أنا من رأيي أنكم تحتكموا إلى أول رجل يدخل عليكم من هذا الباب في الحرم في حوالي مكة الكعبة. قالوا حل سديد، والله جل وعلا هو الذي يسير الكون كما شاء كيف شاء لحكمة بالغة قضاها يستوجب الشكر على اقتضاها. الأمور مسيرة من عند الله، وإذا أراد الله أمرا يا إخوة هيأ أسبابه، ومن ذلك أن ساق الله نبيه إلى أن دخل من ذلك الباب. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم هل قال القوم لا محمد لا نرضى به أم قالوا عكس ذلك؟ فرحوا واستبشروا وقالوا الصادق الأمين رضينا رضينا. هذا يدل على مكانته قبل البعثة وكيف تنكروا له جحودا وكبرا بعد البعثة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ألهمه الله ووفقه لحل ما كان لأحد أن يهتدي له لولا أن هداه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيي أن تأخذوا هذا إزار النبي صلى الله عليه وسلم أو رداء النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على الأرض، وقال: ونضع فيه الحجر الأسود ثم ترفعه كل قبيلة من جهة ويرفعه الجميع، ثم لما رفعوه إلى مستوى الحجر جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ووضعه، فرضي القوم وحقنت دماءهم وجاء بهذا الحل العبقري العجيب. وهذا نستفيد منه أمورا: الأمر الأول عناية الله بنبيه قبل البعثة، فكيف بعنايته به بعد البعثة؟ الأمر الثاني رجاحة عقل النبي، وسيأتي معنا في شروط الأنبياء أن الأنبياء هم أرجح الناس عقلا وأكمل الناس خلقا وخلقا، ومن ذلك هذه القصة. وكم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم إذاك؟ حفظت ابن بالعز 35 نعم، كان عمره 35 سنة، ولهذا الشيخ يقول الناظم: وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذلك الحجر الأسود ثم، أي في ذلك المكان. ونحن يا إخوة لو رأيتم نتذاكر مع أصحابنا نظم في السيرة، وهو نظم الأرجوزة المئية في سيرة خير البرية لابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية، وهي 100 بيت فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، أخذها من شيخه بن كثير اقتباسا من كتاب الفصول. فمن شاء منكم أن يحفظ هذا النظم فليحفظه، فهو يعين في معرفة مراحل السيرة، وقد حفظه الإخوة، ولهذا أتذاكر معهم هذا النظم. فهذا الموقف العظيم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم 35 سنة. هذا يدلنا على ماذا؟ على ما ذكرت لكم، ويدلنا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم وهو ما زال شابا في عنفوان شبابه في قضايا قريش الكبرى. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له يد في حلف الفضول. نعم تفضل. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأسهم مع أعمامه في حرب الفجار أو الفجار، وهذه حرب قامت في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبل لأعمامه. والأمر الثالث بناء الكعبة. فتجد أن القضايا الكبرى التي أسهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القضايا الكبرى التي عاشتها قريش في قبل البعثة. وهذا يدل على أن المؤمن إذا كان في بيئة هو فعال، وليس المؤمن بالسلبي الذي يضع رأسه في التراب ويقول الأمر لا يعنيني. ولكن هذا لا يعني أن المؤمن ثرثار يتكلم في كل أمر هب أو دب. فإن مما أفسد عقائد الناس وأخلاقهم هي وسائل التواصل الآن التي جعلت الرجل الغبي يتكلم في قضايا الأمة السياسية الكبرى. وتجد رجلا متكئا على أريكته في بيته وهو أحمق غبي لا يستطيع أن يصلح ما في بيته، يتكلم في قضايا الأمة وينتقد الرئيس الفلاني والقرار الفلاني بل والإجماع أو الفتوى الفلانية. وهذا مما جرأ الجهال على قضايا الأمة الكبرى. فنحن إذا قلنا المؤمن فعال بحسب ما هو يستطيعه، فلو كنت في مجال متخصص كن فعالا في مجالك، أما إذا كنت عاميا فالعامي كما يقول ابن عبد البر فرضه التقليد، والتقليد أن تسأل أهل العلم، وأما أهل العلم هم الذين يفتون. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فعالا في قريش قبل البعثة، وهذا فيه تهيئة له على قيادة الأمة في الأمور الكبرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان يقرر هذه القرارات العظيمة، ما بالك بعد البعثة والله يؤيده بالوحي وبروح القدس وهو جبريل. الأمر الآخر إرهاصات النبوة قبل البعثة. الإرهاصات يا إخوة، الإرهاص هو المقدمة، وإرهاصات النبوة قبل البعثة هي الأمور التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تشير بل تصرح بأنه سيكون نبيا يوما من الأيام. فإذا تكلمنا على المعجزات والآيات والبراهين تكون بعد النبوة، ما وقع قبل النبوة وقبل الوحي تسمى إرهاصات أي مقدمات. ومن ذلك ما وقع له مع بحير الراهب، وما وقع له مع ميسرة من تظليل الغمام وميل الشجر حتى يظلله، ومن وجود خاتم النبوة، ومن شق الصدر، ومن حفظ الله له عن الوقوع في الأمور الجاهلية. ومن ذلك وهي من الأمور الظاهرة التي كان يشاهدها المشركون، أن حين أو قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كثر في السماء الرمي بالشهب، حتى إن الجن قد علمت ذلك وقالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لذا قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. رمي الشهب هذا لماذا؟ ذكرت لكم هذا بالتفصيل في سلم الوصول، ولكن لما كان جلكم غير موجود في الدرس نعيده، وهو أن الجن يسترق السمع من السماء. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالنجوم التي ترونها أنتم، التي يقول عنها الجهال: إذا رأيت شهابا سقط فتمنى أمنية، وهذا يقوله الكفار ويقلده منهم جهال المسلمين تقليدا أعمى تمجه الأنفس، أنت هذا جن يرمى وأنت تتمنى أمنية، تمنى كما تريد على كل. فهذه الشهب، ولا تظنون أن كل شهاب نزل يرمي جن، بل حقق شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب الحنبلي وجماعة من أهل العلم أن الشهب ترمي الجن، لكن ليس كل شهاب نزل هو رمي للجن. فالجن يا إخوة يسترقون السمع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجن يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء، وإذا وصلوا إلى السماء حاولوا استراق السمع، فإن الله إذا تكلم بالأمر تحدثت به الجن، فيركب الجن على الجن. قال سفيان وهو يحدث بالحديث، قال: فحرف بين أصابعه وبددها، أي هكذا، واحد على اثنين على ثلاثة على أربعة وهكذا، يعني يركب واحد فوق واحد حتى يصلوا إلى السماء، ثم ينزلون بذلك الخبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتون به إلى الكاهن فيكذب معه 100 كذبة، فيصدق مرة ويكذب 100 مرة، ومع هذا يصدق الناس الكهان. ولهذا قيل في المثل العربي: كذب المنجبون ولو صدقوا، أي صدقوا مرة ويكذبون 100 مرة. طيب، هذا الجن كانوا قبل البعثة يعني يفعلون ما يفعلون، وذكرت لكم في عقائد الجاهلية أن العرب كان الحكم عندهم لا كتاب ولا سنة، عندهم كانوا يحتكمون إلى الكهان، كاهنة بني سعد، كاهنة فلانة، كاهن فلانة. بل ذكر الألوسي في كتابه بلوغ العرب في أحوال العرب جملة من الكهان سردهم بأوصافهم وأخبارهم، ذكر فيهم نساء ورجالا، كانوا كهانا يحكمون في الناس. ولهذا عبد المطلب لما أراد ذبح ابنه عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب واحتكم إلى الكاهنة فقالت له: تعمل قدحا، إذا خرج اسم ابنك اجعل ديته 100 من الإبل، وهكذا حتى أخرج 100 من الإبل، وبقيت هي دية العرب إلى دية العبد إلى هذا اليوم. فكانت الجن تسترق السمع. فلما جاءت البعثة وقرب زمن البعثة أصبحت الشهب ترمي هذه الجن، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العالم أصبح يتغير، أصبح يتغير ظاهرا وسيتغير أيضا باطنا، لأن قدوم نبي أمر عظيم، واضح؟ إذا كان خسوف شمس أو كسوفها حدث يرتعد منه الخلق، كيف بقدوم نبي هو أعظم نبي وأعظم خلق لله، وأنزل الله عليه أعظم كتاب وأعطاه أفضل أمة وأفضل دين؟ يعني العالم كله سيتغير تغيرا عظيما لا يعلم له نظير، واضح؟ نحن 1400 سنة وزيادة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ندرس سيرته، فدل على أن قدومه لم يكن قدوما عابرا، وإنما هو قدوم نبي وبعثة ستغير العالم. وأول مرحلة لتغييره رمي الجن الذين كانوا يسترقون الأخبار من السماء. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم استراق السمع. ثم ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم رجع استراق الجن للأخبار على وجه هو أقل بكثير مما كانوا في الجاهلية. طيب لماذا انقطع استراق الجن للأخبار وقت البعثة؟ عبد الله أحسنت، حتى يصان الوحي عن الخلط، لأن لو كانت الجن تسرق الأخبار يمكن للجن أن يسرق آية ويزيد عليها ويقول هذا القرآن الذي سينزل على محمد. لا، الله تعالى رجم الجن في تلك الفترة حتى لا يمكن لإنسان أن يسترق ولو خبرا واحدا من السماء. فهذا من إرهاصات النبوة، أي من المؤشرات والمقدمات على بعثة نبي. الأمر الثاني قصة سلمان الفارسي، وهي مذكورة في السيرة، فإن سلمان الفارسي عاش وعمر كثيرا ورحل وانتقل من دين إلى دين، وكل مرة يذهب إلى دين يرسلونه إلى دين آخر، حتى انتهى به الأمر إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له آخر من رآه من النصارى: سيخرج نبي بصفة كذا وكذا، اذهب إليه وصدق به، فإنه النبي المكتوب عندنا في التوراة والإنجيل. فهذا أيضا من إرهاصات النبوة. من إرهاصات النبوة استفتاح اليهود على المشركين، فإن اليهود كانوا إذا التقوا بالمشركين قالوا لهم: عما قريب يخرج نبي نملك به العرب والعجم ويسود دينه في الأرض ويحبه أهل السماء، إذا ظهر علينا لن يبقى أحد إلا ويذعن لنا، ظنا منهم أن هذا النبي سيخرج منهم. ليش؟ لأني ذكرت لكم في الدرس الماضي بأن كل الأنبياء من إبراهيم إلى عيسى كلهم من بني إسرائيل إلا إسماعيل ابنه، ومن إسماعيل لم يخرج نبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتادت اليهود على أن كل الأنبياء من بني إسرائيل، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من العرب هل صدقوه؟ قال جل وعلا: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أي أنهم يعلمون أنه نبي وأنه خارج وأن زمنه قد قرب، بل لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على زوجه صفية وكانت قبل ذلك أسيرة دخلت في الإسلام مباشرة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تترددي في الدخول في الإسلام؟ ذكرت له أن والدها حيي بن أخطب وأن عمها وصاحبه سلام بن مشكم وابن أبي الحقيق وغيره، قالت: لما قدمت أنت من مكة مهاجرا صعد أبي وعمي وأصحابه على ربوة في أنحاء المدينة ونظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبوها لعمها: أهو هو؟ قال: نعم هو. قال: كيف ستفعل معه؟ قال: لأقاتلنه ما حييت. شوف الكبر كيف هو. فهم يعلمون، والله تعالى قال: يعرفونه كما يعرفون. هل فيكم أحد يخطئ في أبنائه؟ أجيبوا، هذا تقريب عظيم، لا أحد يخطئ في أبنائه، ومع هذا هم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن الكبر منعهم من الإيمان به مع علمهم بأن. ولهذا لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على ذلك الشاب قال له والده: أطع أبا القاسم، لأن الوالد أراد نجاة ابنه ويعلم أن هذا النبي كلامه حق وصدق. الأمر الآخر من إرهاصات النبوة يا إخوة قصة هرقل في البخاري، في أول صحيح البخاري، لما ذهب إليه أبو سفيان، ذهب إليه بعد البعثة، لكن كان هرقل يعلم الكتاب، وسأل هرقل أسئلة وقال: كنت أعلم أنه زمان نبي لكن لم أكن أعلم أنه سيظهر عندكم في العرب، واضح؟ وقال له: لو أدركته لقبلت قدميه أو تحت قدميه. لكن هل أسلم هرقل يا إخوة؟ لم يسلم هرقل، وآثر الفاني على الباقي وزهد في الآخرة وعظم الدنيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يسلم عدو الله، واضح؟ مع علمه بأن هذا حق وصدق. هذا ما يسمى بإرهاصات النبوة قبل البعثة. المسألة التي تليها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة حبب إليه قبل مجيء الوحي التحنث، فكان يتحنث، والتحنث هو التعبد، فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، أي أنه كان يمكث في غار حراء يتحنث ويتعبد ويختلي ويتأمل في خلق الله وفي ملكه. واختلف أهل العلم، وهذا يبحث في كتب الأصول، هل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كان يتعبد على شريعة معلومة، أو كان يذكر الله ذكرا عاما ويتعبد عبادة عامة؟ على أقوال معلومة في كتب الأصول، أقربها إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد على شريعة إبراهيم الخليل، لأني ذكرت لكم في درس الثاني من السيرة أن بقايا دين إبراهيم بقيت عند العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بما كان موجودا من دين أهل الكتاب ومن دين إبراهيم، فالصحيح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ويتحنث لله جل وعلا على دين إبراهيم. وقد استدل بعض أهل العلم على هذا بالرواية، فقد جاء في روايات حديث التحنث قال: وكان يتحنف في غار حراء الليالي ذوات العدد. قالوا: فقوله يتحنث أي على ملة الحنيف إبراهيم، وهذا استدلال له وجاهته. فهذا التعبد، ماذا نستفيد يا إخوة من هذا التعبد؟ استحباب العزلة إذا كثر الفساد في الخلق، فإن المؤمن إذا رأى الخبث قد كثر فليخلو بنفسه وليعتزل الخلق. ومن المسائل التي يبحثها وبحثها أهل العلم قديما ويقررونها حديثا، هل الأولى للمسلم أن يعتزل الناس أم الأولى للمسلم أن يخاطط الناس؟ كتب الخطابي قديما كتابا عظيما اسمه العزلة، وقال فيه، قال: العزلة بغير عين العلم زلة، وبغير زاي الزهد علة. صح ولا؟ انتم خذوا كلمة العزلة، إذا حذفت العين إيش يبقى؟ زلة، للعين هذه للعلم، وإذا حذفت الزاي إيش يبقى؟ علة، فإذا لم يكن فيها زهد وتقوى فهي علة ومرض. وهذا منه رحمه الله تعالى من بديع القول، لأن الأقرب في هذه المسألة أن الخلطة إذا كان فيها مصلحة للخلق بلا مفسدة لك فالأحسن أن تخالط الناس، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير لك من أن لا تخالط الناس ولا تصبر على أذاهم. ولو أن كل إنسان أول ما يرأى شيء يتركه تركنا الناس مع الشياطين تجتالهم كما تشاء. والأمر الثاني هو أن إذا كانت خلطة الناس تؤذيك وليس لك القدرة على إصلاحهم فاعمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. اجعل لك هذا الميزان، وكل خلطة إذا كنت أنت فيها فعال ويمكن أن تصلح الناس بلا أذى يؤذيك في دينك فانصح الخلق. إذا كانت خلطتك للناس ستؤذيك في دينك فتكون العزلة لك أسلم. ومن المناهج الحركية الفاسدة ما قامت به جماعات التكفير والإرهاب في مصر قديما إلى هذا الوقت، أنهم اعتمدوا على عزلة النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وعزلته لقريش فيما بعد، قالوا: وبهذا لا بد لنا نحن معاشر أهل السنة، زعموا أن نعتزل المجتمع الإسلامي، حتى قال زعيمهم ومقدمهم: أنا لا آكل ذبائح المسلمين. فقال له صاحبه، قال له: لكننا هل يمكن أن نأكل منها على أساس أنهم من أهل الكتاب؟ قال: يمكن. شوف الاستنباط العظيم. ولهذا تجد عند هذه الجماعات من الحقد وتكفير المسلمين والتغيظ عليهم شيء، ولهذا أين تجد؟ تجد في الجبال وفي الحفر. وقد قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت القوم يتناجون سرا فاعلم أنهم قد افتتحوا باب ضلالة، لأن دين المسلمين واضح: سري كإعلاني وتلك خليقتي وظلام ليلي مثل ضوء نهاري. ليش تخبي أنت؟ إذا كنت عاجزا عن الحق هذا أمر آخر، لكن أنت تكفر المسلمين وتعتزلهم عزلة تامة استدلالا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وين أنت؟ سنتكلم على مراحل الدعوة السرية والجهرية. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوذي إلا لأنه خالط الناس وأمرهم ونصحهم وأمرهم بتوحيد الله وعبادته. ولهذا يقول عاصم بن نبيل من أئمة السلف: إذا ابتدع رجل بدعة رأيت قلبه قد غاض على المسلمين، فتجده لا هم له إلا تكفير المسلمين ونقدهم ليلا ونهارا. أهل السنة ميزانهم كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية، وهذه قاعدة خذوها، للأسف بعض طلاب، لا أقول طلاب العلم، لكن بعض من ينتسب للسنة نفر الخلق من السنة بأمرين: الأمر الأول من جهله، والأمر الثاني من فظاظته وقلة خلقه. يظن أن العلم يجعلك تتكبر عن الناس، وأن العلم يجعلك لا تخالط لسميم هو عوام، وهو عام جاهل. لو سألته كم يحفظ من متن لا يحفظ شيئا، بل بعضهم لا يتكلم كلمتين بالعربية وتراه يعدل ويجرح في الخلق. وليس هذا في الحقيقة طريقة لا أئمة السلف ولا طريقة علمائنا، الرد على المخالف من الدين، لكن الرد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يكون بعلم وعدل، لا يكون بجهل وظلم. وميزان أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. شوف الكلمة هذه عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أكثر ما يدخل الجنة ما هو؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال ابن القيم في الفوائد: قال تقوى الله حق الله وحسن الخلق حق الخلق. وهذا الذي جمعه شيخ الإسلام، قال: هم أعلم الناس بالحق لله وأرحم الناس بالخلق. فالناصح للناس هو الذي يرحمهم ويترفق بهم، كرجل ند له بعير، لو جرى خلفه لهرب ذلك البعير، لكن لو ذهب إليه رويدا رويدا لأدركه ورده إلى مكانه. ولهذا نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، إيش كان يفعل؟ كان يرعى الغنم، والغنم لطيف رقيق، إذا جريت وراءه ند وهرب، واضح؟ ففي هذا منهج لا بد أن نتعلمه وأن نسير عليه. والعلم يا إخوة، وأختم بهذا، إذا لم يظهر العلم على حياتك ومنهجك وطريقتك في التعامل مع الخلق فهو ليس بعلم نافع، هذا علم، لكن كما قال السلف: علم المنافق على لسانه وعلم المؤمن في حياته. ولهذا قيل قديما: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. ولهذا قال الشاعر: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا يصلح العلم إن لم يصلح العمل، العلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل. هذا هو العلم النافع الذي ندرسه هنا، لكن لا ينبغي لا لي ولا لكم أننا إذا انصرفنا من المسجد انتهى الدرس، بل لابد أن نعيش هذا العلم وهذه السيرة في حياتنا وأن نبلغها أهلنا. وصدقوني، الناس أحوج ما يكونون للعلم، الناس أحوج ما يكونون للعلم، لكن وين الذي يعلم الناس؟ ولو كثر المعلمون للناس لما جلس محدثكم ليحدثكم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فمدينة اليوم تبارك الله من عدد المسلمين وكثرتهم، لكن أين من يعلم الناس وأين من يدرسهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب الله؟ هم في الخلق قليل. ولهذا ينبغي لكم أن تكثروا من الجد والاجتهاد في مجالس العلم، وليس بيننا إلا المحبة والاحترام. وأنا أدعو لكم قبل أن تدعوا لي، أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والتوفيق والسداد، كما أسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وأن يوفقنا لصالح العلم والعمل، وأن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يحفظنا في أهلينا وذرياتنا، وأن يرحم علماءنا ومشايخنا ومن علمنا هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.